سنة فقط يذوقون طعم الإسلام، يعرفون لذة الإيمان، تتجلى فيهم حقائق منها ألا يبقى بينهم من يفكر في أن يزني بامرأة أخيه أو بنته، أو لا يبقى فيهم من يأتي بالحشيشة ويوردها ويبيعها لأفراد القرية، لم يبقى فيهم بينهم من يمد لسانه فيسب أو يشتم أخاه، لم يبقى بينهم من يترف أو يسرف وحوله فقراء ما شبعوا، لم يبقى بينهم من يهجر بيت الله أو يقال فلان ما يصلي أو مرت لا تصلي، كل هذه المظاهر تنتهي. كيف هذا يا شيخ؟ كيف؟ ألم سمى الله، ألم يسمي الله كتابه روحا؟ أما سماه نورا؟ فالذي حييا وأنار الله الطريق أمامه تقول كيف يسعد أو كيف يكمل؟ ما هو معقول هذا أبدا. الذي يأكل تقول كيف يشبع، يشرب الماء تقول كيف يرتوي، تتعطل سنن الله أنت؟ هذا فقط ما استطاع المسلمون يفعلون. لعل هذه الدعوة ما بلغتهم، أنا أعرف أنها ما بلغت. هذا الصوت جديد، كتاب المسجد وبيت المسلم كم عنده من سنة؟ سنة وبعض الأشهر. تبهتم؟ لو طبقنا هذا في قرية من قرانا في العالم الإسلامي لشاهدنا أنوار كتاب الله وهدي رسوله، وعرفنا كيف نتقاسم آلامنا وسعادة لنا. إذن ما دمنا هكذا لما نلوم الحكام؟ لما ما طبقوا الشريعة؟ لما ما نفذوا كتاب الله؟ نلوم في الهوى، ما هم أهل مثلنا. هل عرفوا كما عرفت أنا وأعرضوا أو لا يحرقون بالنار؟ ما عرفوا، جلسوا بين يدي من؟ أسألكم بالله، تعرفون زعيم رئيس وزير كذا جلس مجلسكم هذا سنتين ثلاثة يتعلمون هذا؟ هاتي أتحدى، فلو جلس هذا لكان بصيص نور في تلك الوزارة، لا يسمع عنه إلا الهدى ولا يعرف عنه إلا الخير، وإن كان في حدود ضيقة لأنه وحده. عوامنا ضلال، فجار، فاسدون أفسد من الحكام، ما السبب؟ ما عرفنا. أجيبوا، الجهل. ما عرفوا الله حتى يحبوه، ما عرفوا الله حتى يخافوه، ما عرفوا محب الله حتى يتملقوا بها إليه، ما عرفوا مكارهه، يسمعون فقط كلاما هنا وهناك، ما استقر في أذانهم ولا أنار قلوبهم، كيف تريد منهم؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ما من السفهاء؟ أصحاب العقول الخفيفة التي ما تحسن التصرف ولا التدبير، كالمرأة في المال والولد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من هم؟ المرأة والولد. قالوا اسكت أعطي المرأة. الآن ذوقوها المرأة، الآن تتحكم التي في يدها المال. الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا. نحن في حاجة إلى ربانية، إلا أن نكون أولياء الله، إذا رفعنا أكفنا إلى الله مردا خائبا. نريد أن نشعر بسعادة وطهر صفاء وتصبح الآخرة أحب إلينا من أوساخ الدنيا. قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سبحان الله، ولكن لا يعلمون، مع أنهم ساسة لهم اتصالات بقريش

الذي يدعي بما ليس له بما لا عنده من أي شيء، هذا الكذب صاحبه يتصل بصفات المنافقين. فلهذا ما ندعي ادعاء الكاذب، نحن أهل الصدق لا نعرف إلا الصدق. تعرفون قبل لما هزمتنا إسرائيل كم من مرة ما كنا نقول قواتنا الضاربة زيد، كلام نتعجب منه، وإذا بجماعة اليهود في ليلة من الليالي سلبوهم كل شيء. أين قواتنا الضاربة في الأرض؟ هذا الادعاء الكاذب باطل. اعرف منزلتك وقدرك، ما عندك قوة، اتصل بذي العرش بتراك عن ساجدا يمدك بالقوة. أما أن تتنكر وتغمض عينيك وتظل في المعاصي والجرائم وتقول قوانا الضاربة في الأرض، نفعت؟ ما نفعت. والآن لولا الله ثم وجود مؤمنين ومؤمنات في العالم الإسلامي لكانت الفرصة متاحة لليهود والنصارى أن يسودوننا أسوأ سيادة، تبهتم؟ ولن نستطيع أن ندفعهم. لما؟ لأن الله غير راضي عنا، إذن يسلطهم كما سلطهم أمس، سلطهم وإلا لا؟ ما حكمونا، ما سادونا. أين ممالك الهند؟ ممالك إسلامية، ما هي 1,200,000، ملايين وضعت بريطانيا تحت رجليها. أين ملايين المسلمين في أندونيسيا؟ هولندا العجوز وضعتها تحت رجليها. أين أبطال المغرب الإسلامي؟ أين هم؟ أذلوهم وكسروهم وحطموهم. أين أين أين؟ فعل الله ما فعل، هو الذي فعل، ما هي بريطانيا ولا فرنسا. والله لو كنا أولياءه لو اجتمعوا كلهم ما نالوا منا ما نالا. هل عرف الناس هذه السنة الإلهية؟ ما عرفوا. في أحد عاصوا رسول الله مجموعة 30 مؤمنا، جعلهم رماة في جبل، عصوا رسول الله نزلوا، ضربهم الله ضربا ما ذاقوا مثلها، نبيهم كسرت رباعيته، شج وجهه. ونحن نعيش على الفسق والفجور وينصرنا الله؟ والله لولا لطف الله ورحمته ووجود مؤمنين ومؤمنات يبكون بين يديه لكانت الفرصة متاحة لليهود ولغيرهم. الهزيمة مرة. يا شيخ لما تقول هذا؟ توبوا، أقبلوا على ربكم، تجردوا له وادخلوا بيوته وتخلوا عن معاصيه وأنتم سادة الدنيا، يركع لكم العالم ويسجد. إذن أولا ذم الادعاء الكاذب وهو لا يكون غالبا إلا من صفات المنافقين. ثانيا الإصلاح في الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله، والإفساد فيها يكون بمعصية الله ورسوله. ثالثا العاملون بالفساد في الأرض يرون دائما إفسادهم بأنه صلاح وليس بصلاح.